قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة. ها ثديي المرأة سواء كانت تنجب أو عقيم، ترضع أو لا ترضع، يدر حليبها أو لا يدر، لأن الثدي في المرأة له وظيفتان: وظيفة كمال الخلقة والجمال والجسم، ووظيفة إرضاع الجنين. وظيفة إرضاع الجنين قد يعاد عنها بالمرضعات، وقد يعاد عنها بالتربية الصناعية وكذا. الآن قد يعاد عن ثدي المرأة بتركيب ثدي صناعي للصورة تحت الستيان، ولكن الجناية على ثديي المرأة جناية كاملة، ففيها دية كاملة. إذا جاء واقتص الثدي من الصدر وأصبحت كالرجل لا ثدي لها، وإذا اقتص البعض يكون أيضا إيش؟ بقدر ما اقتص منه يكون فيه الدية، أي دية هذا الجزء من دية العضوي.